الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس ضرب مثل مضبوط إن الذين تدعون Thank you. والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع بصير. إلا تأبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء وجاهدوا في الله حق جهاده وما جعل عليكم في الدين من حرج والذين هم لفروجهم

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه في قرار مكين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما Thank you. Thank you. الحمد لله نحن فيه ومن شاء الله فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة تؤمنون وتقروا الله